بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم، يا أخي ما في داعي للتصوير، ما في داعي للتصوير. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. أرواح المؤمنين لما يقبضون ويموتون ورد أنها تكون في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. يا أخواننا، ما نسمح بالتصوير، ما نسمح أحد يصورنا. الأرواح ومستقرها بعد مفارقتها للبدن، يقول المعلق، هي من القضايا الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي. قال: وقد وردت بعض الأحاديث تبين مستقر بعض الأرواح، منها ما ذكره المؤلف هنا، وهي عامة في أرواح جميع المؤمنين، ومنها ما وردت في الشهداء خاصة، كالحديث الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر تعلق في شجر الجنة. وهذا يدل على أن الجنة موجودة الآن، موجودة الآن. قال: وقد اختلفت الآراء حول هذه القضية اختلافا كبيرا، بلغت 14 قولا كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية. ابن أبي العز حنفي، والطحاوي حنفي، والطحاوية وشرحها يدرس، ندرسه في كليات الشريعة، مما يدل على أن عقائد الأئمة الأربعة متفقة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. يقول: قال السفاريني: مسائل متعلقات الروح، أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ يعني بعد الموت إلى يوم القيامة، هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ وهل تودع في أجسادهم أم تكون مجردة؟ قال: فهذه من المسائل العظام، قد تكلم فيها الناس واختلفوا في ذلك، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، ومع ذلك فقد اختلفت فيها أقوال العلماء، وتباينت في مجالها آراء الفضلاء. قال: والمطلع على الأقوال في هذه المسألة يأخذه العجب من تناقضها والقول فيها والتخمين، مما يؤكد ضرورة الالتزام بتوجيهات الإسلام في القضايا الغيبية، بل في كل قضية لا يكون لدى الإنسان فيها العلم الجازم، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ما يتعلق في هذا بهذا الموضوع في حاشية المبحث السابق. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: أنبأنا محمد بن حسين الفارسي، ثم ساق سنده إلى عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير، في حديث مالك طائر، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه، وفي حديث مالك حتى يرجعه الله إلى جسده. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حسين وساق سنده إلى كعب بن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء ابن معرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. ثم قال رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، وساق سنده إلى أبي موسى أنه قال: تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك، فتعرج به الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاه ملائكة دون السماء فيقولون: ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة: توجوه، هذا فلان ابن فلان، كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال: فيقولون: حياكم الله وحيا ما جئتم به. فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله، فيصعد به إلى ربه، يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس، وروح الكافر أنتن، يعني من الجيفة، وهو بوادي حضر موت ثم أسفل الثرى من 7 أراضين. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الحسين، وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، وساق سنده إلى عبد الله بن مسعود قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود، يعرضون على النار كل يوم 2 مرات، يقال لهم: هذه داركم، فذلك قوله: يعرضون عليها غدوا وعشيا. نسأل الله العافية. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، وساق السند إلى الحسن قال: إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء، فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ما فعل، فيقول الملك: أرفقوا به، فإنه خرج من غم وكرب شديد، فيسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: خير. قال: فيقولون: اللهم هديته لذلك، فثبته لذلك ما فعل فلان، فيقول ألم يأتكم، فيقولون لا والله ولا مر بنا. سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. يعني إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء، فتلقاه أرواح المؤمنين يلقونه فيسألونه ما فعل، ثم يسألونه ما فعل فلان فيقول خير، ثم يدعون له، ثم يقولون ما فعل فلان فيقول إنه توفي، ألم يأتكم، فيقولون لا والله. هذا يدل على أن من مات على غير الإسلام لا يمر بالمؤمنين، إنما التي تلتقي أرواح المؤمنين، وكذلك أرواح الكفار يلتقي بعضها بعضا. ها هم يقولون لا والله ولا مر بنا. سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بعد ذلك سياق، قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت، وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. يقول المحقق حفظه الله، قال ابن أبي العز: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما نسب إليه في حياته، علم ينتفع به ورث علما أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، وهذا ما نسب إليه في حياته. الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، هذا متفق عليه. أما يعني قراءة القرآن ونحوها فهذا فيه خلاف. قال: والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن إنه إنما يصل الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة. انتهى من شرح الطحاوية. قال: وسيورد المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يؤكد مذهب أهل السنة ويرد على المخالفين. على كل حال، متفق عليه هو ما نسب إليه في حياته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ودعاء المسلمين واستغفارهم له لا شك أنه ينتفع بذلك بإذن الله. أما مسألة الحج، فمن حج ليأخذ هذا لا ينبغي أن يعطى، لأنه ما حج يقصد الحج، حج ليقصد العطاء، فهذا ما تعطيه نيابة. لكن من أخذ ليحج فهذا هو الذي تعطيه، لأن مقصده الحج، وهذا العطاء الذي يأخذه يتوصل به إلى المقصد، إلى الحج، فكأنما جعله مثل مركوبه، مثل حماره الذي يوصله إلى مقصده وهو الحج. ففرق بين الاثنين، شخص يحج ليأخذ، فهذا يدفعه طمعه أحيانا، وربما يأخذ 5 حجج يوهم أصحابها أنه سيحج عن أصحابها، يأخذ من هذا حجة ومن هذا حجة ومن هذا حجة، والقصد هو الجمع. فمثل هذا إذا عرفت نيته أنه يعني إنما يحج ليأخذ، فهذا لا يعطى ولا ينوب ولا تصح نيابته. أما من يأخذ ليحج فهذا يحج يعطى، وما فضل عن نفقة الحج يرده على صاحبه إلا أن يبيحه ويهبه له. فمجال الحج ومجال هذه العبادات يعني ليس لها عوض، يعني لا تعاوض بالمادة، يعني ليست يعني معاوضة بالمادة، إنما المادة يستعان بها لأداء هذه العبادة. قال: أخبرنا عيسى ابن علي، وساق سنده إلى ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، توفيت أمي، اللهم صل وسلم على رسول الله، ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. ثم ساق سنده سندا آخر، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان، ثم ساق السند إلى ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، يعني نخل يختلف منه خرفة، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. أخرجه البخاري من حديث روح. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين، وساق سنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت، يعني افتتلت نفسها، وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعلى كل حال يعتبر في هذا أنها مسلمة، لأن غير المسلم لا ينفعه. قال: أخرجه من حديث هشام، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، وساق سنده إلى أبي أسيد وكان بدريا، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدريا يعني ممن شهد بدر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والداي من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. قال: فهذا الذي بقي عليك. قال: الحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم، وذكر أنه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. انظر المستدرك. ثم قال رحمه الله: أخبرنا جعفر، وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: يموت الرجل ويدع ولدا فترفع له درجة، قال: فيقول: يا ربي، ما هذا؟ قال فيقول استغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد. أين؟ ثم قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. ثم قال رحمه الله أخبرنا علي بن محمد وساق سنده إلى معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم، يعني ياسين. والمراد بالموتى هنا إذا صح الحديث المراد بالموتى هنا من حضرته الوفاة، أما بعد الوفاة فلا يصح أن يقرأ عليه، بعد وفاته نعم لا يقرأ عليه ولا عند قبره، إنما يقرأ عليه إذا كان محتضرا، إذا كان قد حضرته الوفاة فيقرأ عليه سورة ياسين لما فيها يعني من ذكر الآخرة وما للمؤمنين عند الله عز وجل، وبذلك تأنس نفسه ويهون عليه يهون عليه الموت. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي ابن عمر بن إبراهيم وساق أبيه إلى وساق سنده إلى عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه أنه قال لوالده اللجلاج إذا أنا مت فأدخلتموني في اللحد فهيلوا علي التراب هيلا وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنوا علي التراب سنا واقرأوا عند رأسي بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها فإني سمعت عبد الله يستحب ذلك وعبد الله هو ابن عمر ابن الخطاب. وهذا الحديث سنده ضعيف، ثم لو ثبت فالشيخ الألباني في كتاب الجنائز ناقش مسألة قراءة القرآن عند القبر وانتهى إلى عدم الجواز، وهذا هو الصحيح، لا يجوز قراءة القرآن عند القبر عند القبور، ولكن يقرأ القارئ القرآن ثم إذا انتهى يقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، ولا يكون في المقبرة، لأنه إذا فعل ذلك في المقبرة أو في القبر عند القبر فقد اتخذه مسجدا. الدعاء عند القبر اتخاذه مسجدا. كيف يتخذ القبر مسجدا؟ يدعى عنده ويصلى عنده ويقرأ عنده. أي نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي وساق سنده إلى معروف الكرخي قال رأى رجل أباه في المنام فقال يا بني ما لك لا تأتينا هديتك؟ قال قلت يا أبا كيف تأتيك هديتنا؟ قال تقول يا مالك يا قدير يا من ليس له نديد، وربما قال نظير، أسألك أن تصلي على محمد

أخرجه البخاري عن عثمان عن عبده ومسلم من حديث هشام، رواه البخاري ومسلم والنسائي. يعني فالذي تنفيه أم المؤمنين رضي الله عنها هو سمع الاستجابة، هو سمع الاستجابة. قال: باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. قال: أخبرنا علي بن محمد وساق سنده إلى عمر ابن الخطاب يقول: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه عناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت يا محمد. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. وهذا حديث جبريل الطويل، يعني هذا السائل هو جبريل عليه السلام. قال: أشار إليه مسلم من هذه الطريق، والحديث أخرجه مسلم من طرق عدة وغيره بألفاظ مختلفة، وغيره غير مسلم أخرجه بألفاظ مختلفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، وساق سنده إلى أبي هريرة، ثم ساق سندا آخر لنفس الحديث إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور بفيه وأصغى سمعه وأحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ في الصور؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقول؟ اللهم صل وسلم على رسول. قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ورواه جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد وساق سنده إلى أبي سعيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل. وصاحب الصور ورد تسميته بأنه إسرافيل. لكن قال: سنده ضعيف. قال: أخبرنا أحمد وساق سنده إلى عبد الله بن عمرو أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للمأموم قراءة أكثر من سورة وراء الإمام في صلاة الظهر والعصر، حيث أن الإمام يطول في الركعتين الأولى؟ نعم، أي نعم، يجوز أن يقرأ بأكثر من سورة إذا كان سورة قصيرة. أي نعم، يقرأ حتى يركع الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: قراءة سورة الملك كل ليلة إذا قراءتها غيب، هل يلزم أن أكون متوضئا؟ لا، إذا كنت حافظا لا يلزم، لكن الأولى أنك إذا أويت إلى الفراش تأوي وأنت على وضوء على طهارة. قال: إذا صليت صلاة الجنازة وكان أكثر من جنازة واحدة، هل يكون الأجر عن كل جنازة؟ نعم، يكون الأجر عن كل جنازة على عدد الجنائز، وفضل الله واسع ولله الحمد والمنة. فيه سؤال؟ فيه شيء؟ مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قرأ في الجوال أي يقرأ أي، على كل حال الأولى أن يكون متوضئ إذا قرأ القرآن، لكن اللي في الجوال ليس مصحفا، أقول ليس مصحف للمسجد النبوي، نحن فيها تابع المسجد النبوي. نعم كله، اي نعم، بس اذا اقيمت الصلاه وفيه فضاء امامك فالاولى انت يعني ان تمشي حتى ينتهي الفراغ. اي نعم. نعم يا شيخ. ها، ما درسنا اليوم في هذا الموضوع، أرواح المؤمنين حواصل طير في الجنة تعلق في شجر الجنة، وأرواح الكفار في براهوت في أسفل سافلين، لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، نسأل الله العفو والعافية. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ونسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ. ها، ما ينبغي القرآن، ما يعني ما أنزل ليستعمل يعني بمثابة الجرس. أي نعم، هذا قد يكون فيه شيء من الإهانة، لأنك تستعمل ما تستعمل القرآن لتقرأه وتعمل به ويخشع قلبك له، إنما تستعمله للرد أو تستعمله للتنبيه، وهذا ما ينبغي. أي نعم، هو إذا كان في نيته أن يعتمر فيعتمر من الميقات، لابد أن يعتمر من الميقات، لكن إذا ليس في نيته أن يعتمر إنما جاء للنزهة وبعد أن فرغ من النزهة طرأت النية عليه فيحرم من مكانه، من الحل من مكانه. إذا كان ناوي قبل ينبغي أن يحرم من الميقات. أي نعم، نعم، أي نعم، الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الركعة في التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم الدعاء للميت. أي نعم، ما أدري، السواك على مطهرة للفم مرضاة للرب، ويستحب عند الوضوء وعند بداية الصلاة. أي نعم، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أما يعني ما تذكر أنه يسهل خروج الروح الميت، ما أعرف هذا. نعم يا شيخ. نعم، هي صلاة الجنازة. نعم، الأمر سهل، أقول الأمر سهل، والأرجح هو ما تراه في يعني في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. أي نعم، بعد التكبيرة الرابعة لا يطيل، أي نعم. وبعض العلماء يقول إن بعد التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، نفس الشيء دعاء للميت زيادة على الدعاء الذي دعا به بعد التكبيرة الثالثة. أي نعم. ها شو يقول الأناشيد؟ كلام. أقول الأناشيد كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإذا كان مطربا فهو من لهو الحديث. أحد عنده؟ نعم إيش ذاك قبلك الظاهر بس ما أي نعم نعم رجل مسلم يعيش في أوروبا. نعم أي نصرانية. يوجد نصارى الحين؟ أقول يوجد نصارى موحدين؟ ما أدري. أقول تعبد أقول تقول إن المسيح ربها، هل هي موحدة؟ ما أدري. ها أي ما يوجد. هل يوجد موحد أو يوجد من يقول المسيح ابن الله وعزير ابن الله؟ اليهود يقولون عزير ابن الله والنصارى يقول المسيح ابن الله. فأهل الكتاب إذا كانوا أهل توحيد، أهل الكتاب إذا كانوا أهل توحيد ولكنهم يزعمون أنهم بقوا على ملة موسى أو ملة عيسى، يعني ولا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار لا شك وهم من أهل النار. نعم يجوز يعني أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، تزوج بنسائهم. أي نعم، وهذا ليس مستحبا لكن يجوز. أي نعم. فهذا النص اليوم أنا أرى أنهم مثل القبورية في المسلمين الذين يعبدون القبور ويعبدون غير الله، يدعون غير الله. هؤلاء قبورية حكمهم أنهم أشركوا مع الله عز وجل وإن كانوا ينتمون إلى الإسلام. فمن يعني أدخل في ملته أنه يدعو غير الله، يقول المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، فحكمه يعني حكم هؤلاء. لو أن قبوريا صار يدعو المقبور ويذبح للمقبور، يذبح للبدوي ويقول إنه مسلم، هل تأكل ذبيحته؟ نفس الشيء. الله المستعان. نعم يا أخي. ها العمرة لله ما هي للميت. اعتمرت عن نفسك؟ سبق أن اعتمرت؟ هي ما في بأس تعتمر عن الميت إذا كان مسلما يصلي، هو يصلي. أي نعم. هل يجوز لسائق الأجرة حمل النساء داخل المدينة دون محرم؟ يعني إذا صار السيارة صغيرة وركبت معه أليست خلوة؟ مهم صحيح ما هو بسفر، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لكن هذا ما هو سفر، نقول ما هو بسفر، بس بقيت الخلوة، يغلق القزاز وإذا كان مظلل بعد وشغل المكيف ما في السيارة إلا هو هي، أليست خلوة؟ يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الله المستعان. اللهم صل وسلم. خلوة بعد؟ أي نعم. الله المستعان. مريبة ها؟ 3 نساء. أيضا هذا الأولى ألا يخلو بهن مهما يكون. أيهن المحرم للثانية؟ على كل حال هي ليست خلوة لكن ما تؤمن الفتنة، الفتنة لا تؤمن اي نعم. اياكم والدخول على النساء، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. نعم. ها، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم، اختلاف الناس في الصفوف عقوبة اختلاف القلوب. ما في يعني كيف هو متقدم متعمد، ايه يأثم على هذا التعمد. ها، لا، الصلاة ما تبطل اذا كان معك احد، اذا لم تنفرد. لا اله الا، ما ادري وش تصورك، ما ادري ما هي الصورة التي في ذهنك. هو الذي فهمته منك ان شخصا عنيد يقدم نفسه ولا يريد ان يحاذي منكبيه، يحاذي منكبه منكب من بجانبه، فهذا يأثم. لكن من بجانبه إذا كان يصلي بجانب واحد آخر، أي صلاته صحيحة إن استطاع أن يعظه وينصح فبها، ما استطاع على كل حال هو الآثم. نعم، وهذا يدل على أن قلبه ليس على قلب يعني من يصلي معه. ولهذا تجد المسلمين الآن مختلفين وصفوفهم مختلفة، الله المستعان. لا تختلفوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يأمرهم بتسوية الصف، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني اختلاف القلوب عقوبة للاختلاف في الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ها، سبحان من وسع سمعه الأصوات، يخفى علي كلامك، اقرب، الله يسمعك وأنا ما أسمع. اي نعم. مسجد بفتوى شيخ مفتي، ارفع هذه الصورة لسماحة المفتي. نعم، لا يجوز المرور بين يدي المصلي منفردا، أما إذا صلى خلف الإمام فسترة الإمام سترة له لا بأس، لكن إذا صلى منفرد ووضع له سترة لا يجوز المرور، يحرم. في مكة، في المدينة، حتى ما هو مضطر، أحيانا ما هو مضطر، أحيانا ما هو مضطر، لكنه أي نعم يعني ناصيته بيد الشيطان. يقول أبو سعيد كان يصلي في المسجد النبوي، فمر شاب من بيت مروان فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، ثم أراد مرة أخرى فدفعه دفعة أشد، فشتمه هذا الشاب وذهب إلى مروان يشكوه، ثم لحق به أبو سعيد وقال ما لك ولابن أخيك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدافعه، فإن أبى فليقاتله، وهذا شيطان. أي نعم، والشياطين كثر، الله المستعان. كمل الصف، الله المستعان. نعم، كمل الصف، أتم الصفوف الأول فالأول. نعم. ها، السجدة، السدل يعني سدل اليدين. المسألة الضم سنة، إذا تركه لا إثم عليه، وإذا فعله فله أجر، والمصيبة أنه يتخاصمون الذي يسدل والذي يضم، فالذي يسدل يقول سنة وليس عليه دليل، إلا أنه يذكر عن الإمام مالك أنه كان يسدل رحمه الله. والذين أجابوا عن هذا قالوا إنه ضرب على القضاء حتى تخلعت يداه فكان لا يستطيع أن يضمهما.